قال ابن عباس نسيا لم أكن شيئا. وقال غيره النسي الحقير. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قال قالت إن كنت تقيا. قال وفيع وعن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء سريا نهر صغير في السريانية. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه فدعت فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمت فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعلني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله ويكون في كتاب مريم إذا انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وقد أوردها من قبل وإنما أوردها هنا من أجل ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما فيما مضى فإن المقصود منها ذكر مريم أمه فإذا ذكر هذه الترجمة فيما مضى يراد منها ذكر مريم أم عيسى وأما هنا فإن المقصود منها ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد فسر البخاري رحمه الله في عادته بعض الكلمات من الآيات القرآنية المتعلقة بقصة عيسى وأمه وأمه ثم أورد أحاديث مشتملة على ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة أولهم عيسى عليه الصلاة والسلام ثم صاحب جريج ثم ابن المرأة التي كانت ترضعه ثم جاء رجل على راكبا على فرس وعلى هيئة حسنة فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا فقال الصبي اللهم لا تجعلني مثله ثم جاء بأمة يضربونها ويسبونها فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فنظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها ثم سألته بعد ذلك فقال هذا جبار وهذه مظلومة. هذا الحديث فيه ذكر هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد يعني في صغرهم وهم في سن الرضاع في سن المهد حيث ينهدون ويلفون وهم في صغرهم تكلموا. وكان منهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ومن أجل هذا ذكره البخاري رحمه الله هنا من أجل ذكر عيسى وأنه أحد الثلاثة الذين تكلموا في مهد. وقد جاء في أحاديث أخرى ذكر غير هؤلاء الثلاثة، منها ما فيه مقال قيل التوفيق بينها وبين ما جاء في هذا الحديث من الحفر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم بغيرهم ثم أعلم بغيرهم. وهؤلاء الثلاثة الذين جاءوا في هذا الحديث هم عيسى عليه الصلاة والسلام وصاحب جريج، وهو أن جريج رجل من بني إسرائيل كان راهبا متعبدا في صومعته، فجاءته أمه وهو يصلي فدعته ونادته، ففكر في نفسه هل يقبل على صلاته أو يقبل على أمه، فاشتغل في صلاته وترك أمه، فغضبت أمه من صنيعه وإعراضه عنها ودعت الله عز وجل عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات، يعني الزانيات الزواني. وكان هناك امرأة بغي من بني إسرائيل فجاءت إلى جريج وعرضت عليه نفسها فأعرض عنه ونظر إلى وجه هذه المؤمنة الزانية إن جاءت إليه تعرض نفسها عليه، فامتنع من زيانها فذهبت، وكان هناك راعي غنم فمكنته من نفسها وحملت من هذا الراعي، ثم إنها لما ولدت ألصقت التهمة بجريج ذلك الذي راودته عن نفسه أولا فامتنع، ثم مكنت ذلك الراعي من نفسها فحملت منه ثم ولدت فألصقت التهمة بجريج وقالت إنه من جريج. فجاء الناس إلى جريج وهدموا صومعته فسألهم ما الذي حملهم على هذا، فقالوا إنك فعلت كذا وكذا. فصلى توضأ وصلى ثم طلب الولد الذي ادعي أنه منه فضربه أو غمزه وقال من أبوك يخاطب هذا الطفل الرضيع الصغير، فتكلم ذلك الطفل وقال أبوه فلان الراعي، على فلان الراعي. فعند ذلك ظهرت براءة جريج للناس فأقبلوا عليه يطلبون منه السماح لما أقدموا عليه من إيذائه وهدم صومعته، وقالوا نعيدها لك من ذهب، وقال أعيدوها من طين، يعني كما كانت أعيدوها من طين. وأحد الثلاثة الذين تكلموا في المهد هو هذا الطفل الصغير الذي ادعت أمه لأنه من جريج وإنما هو من الراعي الذي وقع عليها، وقد ألصقت التهمة بجريج، فإن جريجا أظهر الله تعالى براءته بإنطاق هذا الطفل وتكلمه وبيانه أن أو وقوله إن أباه أو إنه ولد من ذلك أو من ماء ذلك الراعي الذي وقع على أمه. في هذا وفي هذا الذي حصل منهم من الإقدام على هدم الصومعة وإيذاء جريج، يعني بيان ما كان عليه بيان شدة وقع الزنا في نفوس المتقدمين، وأنه شيء تشمئز منه النفوس، وأنه شيء جعل هؤلاء الناس الذين سمعوا بأن هذا مضاف إلى جريج أن يهدموا صنعته. ثم أيضا فيه أن الوضوء كان موجود في الأمم المتقدمة، لأن جريجا توضأ وصلى. سبق أن مر بنا في قصة سارة زوجة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما ذهب بها إلى الجبار توضأت وصلت، وفيه بيان أن الوضوء موجود في الشرائع السابقة، وأنه ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي من خصائصها التحجيل، لأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم أيضا في هذا أن من يتقي الله عز وجل يجعل له مخرجا، إن هذا الراهب الذي كان يتعبد ويصلي لله عز وجل أظهر الله براءته وجعل له مخرجا من هذه الورطة التي ألصقت به، حيث أنطق الله هذا الطفل الصغير بما ظهرت به براءة جريج من هذا الذي ألصق به، وهو أنه زنى بأمه. ثم الحديث الثالث، هذا الرجل يعني هذا الطفل الذي ترضعه أمه، فمر رجل على فرس وله شارة حسنة يعني هيئة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، اللهم اجعل ابني مثل هذا. فأطلق الثدي والتفت إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. تكلم وهو يرضع: اللهم لا تجعلني مثله. ثم رجع إلى الثدي يرضعه، فأتي بامرأة أمة يسبونها ويعيبونها ويقول: سرقت وزنيت. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فالتفت أطلق الثدي ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم رجع إلى الثدي فقالت: ما شأن هذا وهذه؟ فقال: هذا جبار من الجبابرة، ذاك الذي قال: اللهم لا تجعلني مثله، هو جبار من الجبابرة، وأما هذه فإنها مظلومة وأنها بريئة وأنها سليمة من الشيء الذي وصفت به والذي عيبت به. فقال: اللهم اجعلني مثلها. يعني فهذا ظالم وهذه مظلومة، فهو سأل الله أن لا يجعله مثل ذلك الظالم، وسأل الله عز وجل أن يجعله مثل هذه المظلومة. وفي هذا الحديث بيان هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وأولهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في ترجمة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر وقال: حدثني محمود قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به لقيت موسى قال فنعته، فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة، قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنما خرج من ديمان يعني الحمام، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، قال وأوتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو قطعة من حديث الإسراء والمعراج برسول الله عليه الصلاة والسلام والعروج به إلى السماء، فإنه رأى في السماوات هؤلاء الأنبياء، فإنه رأى في كل سماء نبيا واحدا أو اثنين. وأورد هذه القطعة من الحديث وفيها ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وذكر وصفه وسبق أن مر، ثم ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام وذكر وصفه وأنه أحمر وأنه كأنما خرج من ديناس، ومقصود بذلك فسره بالحمام أي في مكان كن وهو الذي يتصبب منه عرقا وتظهر فيه نظارته وجماله، وأنه ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وإنما هو متوسط. وهذا هو مقصود من إراده هنا، لأن في وصف عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر صفة إبراهيم وأنه يشبهه، وسبق أن مر هذا في ترجمة إبراهيم حيث قال عليه الصلاة والسلام وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني انظروا إليه يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وأن من ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلى إبراهيم لأنه شبيه به عليه الصلاة والسلام. والمقصود من إرادة الحديث هو ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن مر في ترجمة موسى وكذلك في ترجمة إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال السوق. هذا الحديث أورده البخاري هنا وهو مشتمل على ذكر عيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام، والمقصود منه ذكر عيسى وبيان وصفه عليه الصلاة والسلام. وذكر أحمر جعد عريض الصدر، وسبق أن مر الحديث أنه شفط الشعر، والجعود هي ضد كونه شفطا، وقيل أن هذا يرجع إلى جسده، وأن المقصود بذلك المكتنس الممتلئ، وأنه لا يرجع إلى الشعر، لأنه جاء في حديث آخر أنه شفط الشعر وهو المشرخم غير الممتنس، الجعد هو الممتنس الشعر، فإذا تكون وصفه هنا بأنه جعد يعني يرجع إلى جسمه يعني في امتلائه واكتنازه، لأنه يرجع إلى الشعر لأنه جاء أنه سبط الشعر. وقال حدثنا إبراهيم هنا قوله في أبي في قصة موسى لأنه من رجال الشت، سبق مرة في الحديث أنه من رجال شنوءا، من جماعة من العرب يعني كانوا طوالا، وفسر هنا رجال الشت لأنه جماعة من السودان أو أنه من جنس آخر. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عبد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهران الناس المسيح الدجال، فقال إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم، كأحسن ما يرى من أدم الرجال، واضرب ذمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ فقالوا هذا المسيح ابن مريم. ثم رأيت رجلا وراءه جعدا قططا أعور عين اليمنى، فأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قال المسيح الدجال. تابعه عبيد الله عن نافع. الحديث فيه ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام وذكر الدجال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالبيت، وكذلك رأى الدجال وهو يطوف بالبيت. وسبق أن مر في فضل المدينة ومكة أن الدجال لا يدخلهما، وأن الملائكة تحرسهما من دخول الدجال فيهما. وهذا الحديث فيه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال وهو يطوف. قد أجاب العلماء عن هذا بأن ما جاء من تحريم المدينة في مكة عليه إنما هو إذا خرج في آخر الزمان، فإنه يحال بينه وبينهما. أما فيما مضى فلم يأتي ما يدل على منعه، بل هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على وجوده وعلى حصوله. والمقصود من الحديث هو ذكر عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو المسيح، وقد جاء وصفه بأنه المسيح كما أن الدجال وصف بأنه المسيح. وسبق أن عرفنا أن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه المسيح، لأنه كان يمسح على من به عاهة فيبرأ بإذن الله عز وجل، وقيل له المسيح. وأما المسيح الدجال فإنه ممسوح العين. وقد شاء الله عز وجل أن مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة، فعيسى بن مريم مسيح الهداية والدجال مسيح الضلالة. ويأتي ويخرج الدجال في آخر الزمان، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء ويقتله بباب لد كما ثبت في ذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمسيح الهداية عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة المسيح الدجال في آخر الزمان. وقال حدثنا أحمد بن محمد المكي قال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سالم عن أبيه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء. فقلت من هذا؟ قال ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة صافية. قلت من هذا؟ قالوا هذا الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. وبيان وصفه أن وأن ابن عمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنه أحمر، إنما قال آدم، قال لأنه آدم سقط الشعر، إنما قال أنه آدم سقط الشعر، هذا فيه ذكر شعره وأنه سقط الشعر، وأن ما تقدم من كونه جعد إنما يرجع إلى جسمه وليس إلى شعره، لأنه شعره سقط الشعر وليس جعد الشعر. وما جاء من ذكر كونه أحمر وهنا ذكر أنه آدم، والآدم هو الذي فيه سمرة وليس أحمر وإنما فيه أذنة وهي سمرة، يمكن أن يحمل على على أنه قريب، أنه قريب من الحمرة، ليس الأحمر الشديد الأحمر الذي هو الشديد، وإنما هو حمرة قريبة من من الأدمة وليست حمرة شديدة، فيجمع بين ما جاء من وصفه بأنه أحمر في بعض الأحاديث وما جاء بأنه آدم بعدم شدة حمرته وقربها من السمرة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد علات، ليس بيني وبينه نبي. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، والأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي. فهذا الحديث يدلنا على أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وأنه ليس بينه وبينه نبي. وقد كان يحيى بن زكريا وهو مع عيسى ابن الخالة كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، وسبق أن مر بنا الحديث في الإسراء وأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد عيسى ويحيى في السماء الثانية وهما ابن الخالة. وإذن عيسى عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الأنبياء، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ثم قوله أنا أولى الناس به يعني هو أقرب الناس إليه، لأنه ليس بينه وبينه نبي، فهو أولى الناس به من ناحية الصلة ومن ناحية الزمن ومن ناحية الصلة، يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأمته هم أولى الناس به من النصارى الذين ادعوا أنهم أتباعه وليسوا أتباعا له، وليسوا أتباعا له بعدما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ناحية الزمان لأنه ليس بينه وبينه نبي. وقوله عليه الصلاة والسلام الأنبياء وأولاد علات يعني دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، يعني أصل الدين الذي جاءوا به جميعا هو توحيد الله عز وجل وأن يعبد وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول أرسله الله عز وجل يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأصل الدين واحد وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يفرد بالعبادة، وإن اختلفت الشرائع والمناهج بأن يكون هذا يشرع عليه شيء يشرع له شيء وهذا يشرع له شيء، وقد يكون هذا محرما في شريعة هذا ويكون حلالا في هذا في شريعة هذا، فهم أولاد علات، يعني شبههم بأولاد العلات. وأولاد العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة وأمهاتهم متعددة، فهناك أصل يجمعهم وهناك فروق تحصل بينهم، وهناك أصل من جهة الأبوة وأن أباهم واحد، وهناك فروق بينهم من ناحية الأمهات، وهذا تشبيه لاتفاق الشرائع على عبادة الله وحده ولا شريك له وافتراقها في الواجبات والمنهيات، فيجب على هذا ما لا يجب على هذا ويحرم على هذا ما لا يحرم على هذا على حسب ما جاءت به الشريعة، فإن هناك أشياء تجب على يعني نبي وأمته ولا تجب على نبي آخر وأمته، وأشياء تحرم على نبي وعلى أمته ولا تحرم على نبي وأمته، وهكذا فالأنبياء وأولاد علات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يتعلق بذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو مثل الذي قبله، أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم، وهنا قال في الدنيا والآخرة، في الدنيا من جهة قربه منه وزمنه منه هو الذي يليه وليس بينه وبينه نبي، وكذلك أيضا في الآخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته يعني هم أولى الناس به، لأنهم هم الذين كانوا على الحق وعلى الهدى، بخلاف الذين قالوا إنهم أتباعه وقد كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم ليسوا بأتباع لعيسى ولا أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا ليسوا أتباعا له في الدنيا، ولا يحصل لهم بدعواهم بأنه أتباعه فائدة في الآخرة، بل هم من أهل النار كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بعيسى وفيها ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ قال كلا والله. قال كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني. وهذا الحديث أيضا فيه ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أنه رأى رجلا يسرق فقال له أسرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو. قال آمنت بالله وكذبت عيني. المقصود منه ذكر عيسى وذكر هذا الخبر عن عيسى، وقيل في كونه قال آمنت بالله وكذبت عيني يعني أنه صدقه في حلفه وقبل حلفه بالله عز وجل، وأنه كذب عينه، يعني فسره العلماء بعدة تفسيرات وأجابوا عنه بعدة أجوبة، لأن كونه شاهده وعاينه وهو قد حصلت المشاهدة والمعاينة ثم قبل خبره وكذب نفسه وقد شاهد وعاين، قيل إما لأنه يعني ظن أنه يسرق لكونه أخذ هذا الشيء وأنه يعني يسرق، فقال له أسرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو، فقبل منه هذا الكلام، وحمل هذا على أنه لم يكن يعني يسرق، إنما كان له شيء فيه يعني علاقة، أو لأنه يعني أخذ الشيء يقلبه ولم يكن يريد سرقته، ففهم عيسى عليه الصلاة والسلام أنه سارق فسأله فقال أسرقت؟ ولم يقل له سرقت، قال أسرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا لا إله إلا هو. فقال آمنت بالله وكذبت بصري. فحمله العلماء على عدة محامل، منها هذا الذي ذكرته، والمقصود منه كما عرفنا ذكر عيسى صلى الله عليه وسلم فيه، وهو المناسب لذكره في ترجمة عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع عن ابن عباس أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الحديث أيضا فيه ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه على سعادتها وسلامتها من أن تقع بما وقعت فيه الأمم السابقة التي حصل منها الغلو، كما حصل من بني إسرائيل النصارى حيث غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه في المنزلة التي لا يستحقها، وإنما هي من خصائص الخالق سبحانه وتعالى. فقال لا تطروني، الإطرة هو الثناء والمبالغة في المدح والزيادة فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الذي ينبغي أن يقال في حقه، وأنها منزلته التي هي التي يستحقها، فقال إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، لأن وصفه بكونه عبد يقتضي أن لا يعبد، وصفه بأنه رسول يقتضي أن لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل أورده البخاري رحمه الله في موضع آخر، وذكره البخاري مفرقا، وقد أتى بهذه القطعة منه المتعلقة بعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن فيه ذكر عيسى وقوله لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لأن نهيه أمته أن تعمل بحقه مثل ما عملت النصارى من كمال نصحه لأمته وشفقته عليها وحرصه على سعادتها ونجاتها، وأن لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة التي غلت في أنبيائها فتجاوزت الحدود فخرجت عن طريق الحق والهدى ووقعت في ما فيه الضلالة وما فيه الهلاك وخسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حي أن رجلا من أهل خراسان قال للشعبي، فقال الشعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها كان له أجران، وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليه فله أجران. وهذا الحديث أورده البخاري هنا من أجل ذكر عيسى فيه، وقد سبق أن مر في كتاب اليونان وكذلك أيضا في كتاب العزق. وأصل هذا الحديث أن رجلا من خراسان جاء إلى الشعبي وقال له إنهم كانوا يرون أن الواحد إذا كان له أمة فأعتقها وتزوجها يكون كالذي يركب بدنته فساق الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المشتمل على ذكر هؤلاء الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم الذي تكون عنده الأمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوجها، فيكون بذلك أحسن إليها من ناحية إعطائها الحرية بدل الرق، ثم أيضا تزوجها حتى يحافظ عليها وحتى يفيدها وينفعها، فلا يكون بإعتاقه إياها عرضها للضياع، بل عمل على الحفاظ عليها حيث تزوجها وأبقاها في عصمته زوجة كما كانت عنده وهي أما يحسن إليها ويفيدها. عندما أعتقها أضاف إلى إحسانه إحسانا آخر وهو أن تزوجها وأبقى عليها ولم يتركها معرضة للضياع، بل جعلها على حالتها، جعلها في حالة أحسن من حالتها الأولى لأنها كانت عنده أمة وهنا تكون عنده زوجة. عامر الشعبي أورد الحديث من أجل الاستدلال به على إنكار هذا الذي كانوا يقولونه في خراسان، وأنه لا مانع من ذلك ولا ليس بذلك، بل فيه أجر عظيم وثواب جزيل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك الرجل العبد الذي يحسن، الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق سيده. ثم الثالث وهو محل الشاهد الرجل، رجل آمن به وآمن بعيسى، يعني الرجل من النصارى الذي أدرك زمان الذي كان في زمان قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان على طريقة عيسى وعلى دين عيسى، ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيعطى أجره مرتين لكونه آمن بعيسى ولكونه كان على طريقة عيسى قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أدركه الإسلام فآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فيكون بذلك مأجورا أجرين. ومقصود من الحديث هذا الأخير لأن فيه ذكر عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان. سبق أن مر في الحديث أن الشعبي قال لهذا الخراساني خذها بغير شيء، يعني هذه الفائدة، وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة، يعني معناه أن الفوائد العلمية كان الناس يرحلون ويسافرون من أجل الحصول عليها، وأنت حصلت هذه الفائدة بدون تعب وبدون مشقة، خذها بغير شيء، بغير تعب وبغير عناء. قد كان يرحل يعني في المسألة العلمية إلى المدينة من أجل الحصول عليها وأنت حصلتها بدون فائدة، يريد من ذلك أن يفرح بهذا العلم الذي يحصله وأن يحافظ عليه حتى لا يضيع منه وحتى لا يتفلت منه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فأول من يكسى إبراهيم، ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيها، لأنه في هذا الحديث قال أصحابي، يعرف أنهم كانوا من أصحابه، ولكنه حصل شيء بعد وفاته لم يعلمه ولم يطلع عليه, وهو أنهم ارتدوا عن الدين والعياذ بالله وماتوا على ردتهم, ماتوا على ردتهم, فزال عنهم هذا الوصف الشريف الذي هو وصف الصحبة, لأن كبرهم وارتدادهم هدم ما كان قبل ذلك, هدم ما كان قبل ذلك من الخير. وهو يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يعلم ما يجري بعده وما يحصل من أمته بعده, وأنه لا يعلم إلا ما أراد ما شاء الله اطلاعه عليه وإعلامه به ووصوله إليه. هذا الحديث واضح الدلالة في ذلك, وأنه لا يعلم ما يجري للناس بعد وفاته عليه الصلاة والسلام, لأنه قال أصحابي. ومقصود منه كما عرفنا ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام في آخره, حيث قال أقول كما قال عبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذا البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة, وهي قوله باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام, يعني نزوله من السماء في آخر الزمان, لأنه رفع حيا عليه الصلاة والسلام إلى السماء ولم يقتل ويصلب كما زعم النصارى واتخذ الصلبان التي تشير إلى صلبه عليه الصلاة والسلام, وإنما رفع إلى السماء حيا ثم ينزل في آخر الزمان كما أخبر بذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا, يعني يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, لا يحكم بشريعته التي هي الإنجيل وكتابه الإنجيل الذي أنزل عليه, وإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام, وينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير, الصليب الذي يعبده النصارى والذي يزعمه النصارى وأنه إشارة إلى صلب عيسى عليه الصلاة والسلام, هو نفسه ينزل عليه الصلاة والسلام ويكسر هذا الصليب الذي زعموا أنه رمز له وإشارة إليه ويقتل الخنزير الذي يأكلونه ويحبونه ويبالغون في محبته وفي استحسانه, فإنه يقتله لأنه محرم بهذه الشريعة. جاء تحريمه بهذه الشريعة هو يحكم بهذه الشريعة، هو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، يعني لا يقبل منهم جزية وإنما لا يقبل إلى الإسلام. بهذا دليل على أن وقاء الجزية إنما هو مقيد في غير أنه في غير ذلك الزمان الذي ينزل فيه عيسى، لأن زمن عيسى ليس هناك إلا الإسلام، ولا يقبل فيه الجزية بهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الجزية شرعت في هذه الشريعة تؤخذ من أهل الذمة، ولكن أخذها ينتهي بنزول عيسى، فإذا نزل لا يقبل إلا الإسلام، فمن دخل في الإسلام سلم، ومن لم يدخل في الإسلام فإنه يقتل، ولا يقبل منه عيسى الجزية حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأننا الناس يقبلون على العبادة لأن المال لا حاجة لهم فيه لأنه يفيض ويكثر، فلا يقبله أحد، ولا يحتاج الناس إلى جزية ولا يحتاج الناس إلى زكاة، بل الزكاة كما جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي زمان الرجل يبحث عما يأخذ زكاته فلا يجد، لأن المال قد كثر، وزهد الناس في المال لكثرته ولكونه موجودا عند كل أحد، كل غني وكل عنده المال فلا يحتاج فيه إلى أحد، يحتاج أحد إلى أحد، فلا يكون هناك إلا العبادة، لا ليس هناك إلا الصلاة وعبادة التي ليس منها الصدقات لأنه لا حاجة إليها، لا حاجة إليها حتى تكون السجدة يعني الركعة خير من الدنيا وما فيها، لأن الناس ليس عندهم إلا الصلاة وليس عندهم إلا العبادات التي لا علاقة لها بالمال، لأن المال الناس ليس بحاجة إليه لأنه قد كثر وفاض فلم يكونوا بحاجة إليه. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا شئتم من الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، واختلف في المراد بالضمير يرجع إلى من، قيل أنه يرجع إلى عيسى، يعني وأن المقصود من ذلك أنه الإخبار عن ما يحصل في آخر الزمان من أنه عندما ينزل في آخر الزمان يؤمن به من آمن، يؤمن به من آمن. وقيل المقصود من ذلك الكتابي أو النصراني أنه يعني عند الموت وعندما يشاهد الموت يؤمن بعيسى ويصدق بعيسى حيث لا ينفعه الإيمان، حيث لا ينفعه الإيمان. ومن العلماء فسر الآية لأن المقصود أنه يؤمن بعيسى عندما ينزل في آخر الزمان، وأن منهم من يكون كذلك. وقيل إن المقصود به يعني موت الكتابي أو موت النصراني الذي يقول أنه من أتباع عيسى مع أنه كافر بعيسى إذ لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يؤمن به عند موته، يعني حيث لا ينفع الإيمان وحيث لا ينفع صاحبه في ذلك الوقت، فسر بهذا وفسر بهذا. وقال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ تابعه عقيل والأوزعي. وهذا الحديث أيضا في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء في آخر الزمان، وقوله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم، بما أنه ينزل في آخر الزمان وإمامهم منهم، يعني هم تحت ولاية إمام من المسلمين. وقد جاء في الحديث أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه كما جاء في صحيح مسلم، لما ينزل والصلاة قد أقيمت فيأتي عيسى فيقول له تقدم، يعني يقول إمامهم تقدم، فيقول له أنت الذي صلي، فيصلي ويصلي عيسى وراءه. وهذا فيه إشارة إلى اتباعه لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه يصلي مقتديا بهذا الإمام ويصلي صلاة المسلمين التي شرعت على هذه الأمة. فإن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل يصلي مع المسلمين ولا يتعبد الله فيما كان شرع له في الإنجيل، وإنما يتعبد الله بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام عندما ينزل في آخر الزمان. قد جاء في بعض الأحاديث أن ذلك الإمام الذي يصلي وراءه عيسى هو المهدي الذي جاءت الأحاديث الكثيرة المستفيضة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما.